بلغت رسالته. قال الزهري: من الله الرسالة وعلى رسول الله البلاغ وعلينا التسليم. هذه كلمة عظيمة ينبغي أن تحفظ، من الله الرسالة، الله يرسل الرسل، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم، هذا هو مقتضى العبودية. وقال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى: أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسيرى الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة: إذا عجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. سيرى الله عملكم ورسوله، طبعا ورسوله وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد وفاته فهو لا يعلم الغيب. والمؤمنون، إذا عمل الإنسان أعمالا صالحة فإن الله يلقي في قلوب المؤمنين محبته، وذلك من عاجل بشرى المؤمن. قال معمر: ذلك الكتاب هو القرآن، وهدى للمتقين، بيان ودلالة. هذا توضيح من المؤلف لبعض المفردات، كقوله تعالى: ذلكم حكم الله، هذا حكم الله لا ريب فيه لا شك فيه، وتلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن، حتى إذا كنتم الفلك وجرين بهم، يعني بكم. قال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما، يعني حرام بن ملحان الأنصاري، إلى قوم وقال: تؤمنون أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم. مراد المؤلف في هذا إثبات أفعال العباد، وأن فعل العبد يختلف عن فعل الله عز وجل. ثم ساق بسنده حديث المغيرة قال: أخبر النبيون صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. ثم ساق بسنده حديث عائشة: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا؟ ثم ساقه برواية أخرى قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم ساق المصنف حديث ابن مسعود الذي سبق التعليق عليه قبل قليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأتوا بالتوراة فاتلوها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها. وهذا الحديث سبق أيضا التعليق عليه في درس سابق. وأيضا حديث ابن عمر: إنما بقاؤه فيما سلف بين الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، سبق التعليق عليه أيضا في درس سابق بالتفصيل، فلا نعيد ما سبق الكلام عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأراد المؤلف رحمه الله بهذا أن يبين أن الإيمان أنه عمل، لا كما يقول المرجئة، فهو يريد بذلك أن يرد على المرجئة الذين يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب، ويقولون أن الإيمان قول وليس بعمل. فقال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا. وساق بسنده عن ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال؟ فجعلها أعمالا. قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال: هلوعا ضجورا، ويعني إذا حصلت له نعمة بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها، وأما إذا أصابه الضر فزع وجزع وأيس إلى أن يحصل له بعد ذلك خير. قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، أخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد بسند صحيح. ثم ساق المصنف حديث عمرو بن تغلب: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. وعمرو بن تغلب هو من بني عبد القيس، من أهل حوث بالبحرين يعني بالأحساء، قال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. مراد المصنف بهذا الباب إثبات خلق الله تعالى للإنسان بأخلاقه من الهلع والصبر والمنع والإعطاء، هذا هو مراد المؤلف من هذا الباب، وأن هذه الصفات المذكورة يخلق الله تعالى يخلقها الله تعالى في الإنسان، لا أن الإنسان يخلقها بفعله كما تقول المعتزلة. وهذا الحديث يدل على أن البشر جبلوا على حب العطاء وبغض المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل التفكر في عاقبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قواما ومنع آخر، الذين منعوا تضايقوا وقالوا كيف يمنعنا، مع أن في ذلك المنع خير، ولذلك قال: وأعطي أقواما وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربي، وساق بسند عن أنس رضي الله عنه عن ربه: إذا تقرب العبد إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. ومقصود المؤلف بذلك يعني إثبات فعل العبد وأنه مخلوق لله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. هذا الحديث سبق الكلام عنه والتعقيب عليه برواياته. ثم ساق أيضا بحديث أبي هريرة: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجيب، أيضا سبق الكلام عنه. ثم ساق حديث ابن عباس فيما يرويه عن ربه: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام لما يخشى على من سمع قصة نبي الله يونس أن يقع في نفسه تنقص له، قاله على سبيل التواضع، وإلا فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من يونس وأفضل من جميع الأنبياء وأفضل الأنبياء والرسل. ثم ساق بسنده عن عبد الله بن مغفل المزني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال فرجع فيها، قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل فرجع فيها، ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل قال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: معاوية كيف كان ترجيعه؟ قال: يقول ثلاث مرات. الترجيع معناه ترديد الصوت في الحلق، وهو قدر زائد على الترتيل، وهو يعني من حسن التلاوة. الترتيل أن الإنسان يأتي بقراءة بحسن الصوت مراعيا أحكام التجويد ما أمكن. الترجيع معناه ترديد التلاوة في الحلق، فمثلا يعني يقول إنه يقرأ من سورة الفتح: إنا هكذا فتحنا لك فتحا مبينا، إن يردد الكلمة في الحلق، ولهذا قال ثلاث مرات. ترديد الكلام في الحلق هذا هو الترجيع، إن هكذا، يعني ما يقول إنا فتحنا، لا، إن فيردد الكلام في الحلق، هذا من حسن التلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع في تلاوته، والترجيع قدر زائد على الترتيل. لكن فرق بين الترجيع وبين التمطيط، الترجيع يعني يزيد من حسن التلاوة بخلاف التمطيط يعني الذي أنكره العلماء. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيره، لقول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ومراده أن التفسير من فعل المفسر وهو مخلوق، أما المفسر فهو كلام الله تعالى، هذا هو مراد الإمام البخاري. قال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد بن عبد الله ورسوله، إلى هرقل: يا أهل الكتاب تعالوا بكلمة سواء بيننا وبينكم. هذه القصة قصة عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل إلى ملوك ورؤساء العالم، وكان منهم هرقل ملك الروم، وأيضا كسرى ملك الفرس، والنجاشي ملك الحبشة. انظر إلى الفرق بينهم. كسرى كان أحمق، لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فقال عليه الصلاة والسلام: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه فلم تقم لهم قائمة إلى اليوم. هرقل كان رجلا عاقلا، وكان عنده علم أيضا، لكن أيضا كان عاقلا. لما أتى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عظمه وقال: ادعوا من كان هنا من العرب. كان من قدر الله أن الموجود أبو سفيان، فأتى بأبي سفيان وقال: سأسألك 10 أسئلة. وطبعا يتكلم بغير العربية لكن طلب مترجما. قال أبو سفيان: والله لولا أني أخشى أن يؤثر عني كذبا لكذبت. سبحان الله، حتى في الجاهلية يستنكف من الكذب. سأله 10 أسئلة: هل كان من أبائه ملك؟ يعني ثم سأل 10 أسئلة: كيف أتباعه؟ كيف كذا؟ لما سأل 10 أسئلة قال: لئن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتين، ولوددت أني أذهب فأقبل قدمي. قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. لما سمعت هذا الكلام من عظيم الروم، كيف يقول عظيم الروم عنه هذا الكلام؟ يقول: فوقع في قلبي أنه على الحق وأنه سيظهر. منذ ذلك الحين تردد، ثم عرض على من على قومه أن يذهبوا، فأنكروا على إنكار شديد. قال: لا أردت أن أختبركم، هل تتمسكون بدينكم أم لا. ثم آثر الدنيا على الآخرة، بقي في ملكه ولم يسلم، مع أن عرف الحق. النجاشي سبحان الله، يعني رجل عنده عدل ورحمة وحكمة، وفقه الله للحق فأسلم وأخفى إسلامه وبقي في الملك، بقي ملك على الحبشة ومسلما وأخفى إسلامه، لأنه لو أعلن إسلامه ما تركوه. ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وقال: إنه مات اليوم رجل صالح وصفه بالصلاح، صلى عليه صلاة الغائب. فانظر إلى أحوال هؤلاء الملوك الثلاثة: أحدهم أحمق دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه، الثاني هرقل عرف الحق لكن آثر الدنيا على الآخرة، الثالث عرف الحق ووفقه الله تعالى لأن يسلم ويخفي إسلامه ويبقى ملكا إلى أن مات. فسبحان الله، يعني انظر إلى أحوال هؤلاء الملوك الثلاثة. هنا يقول: دعا ترجمانه فترجموا له كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم: محمد بن عبد الله إلى هرقل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ثم ساق بالسند عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل. فهم لغتهم العبرية أو العبرانية، إلى الآن واليهود يقرؤون بالعبرية، إلى الآن هذه لغتهم، وقال إنها لغة عربية قديمة، الله تعالى أعلم. ثم ساق بسنده عن عمر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال اليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما، يعني نسود وجوههما بالفحم ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليها. انظر إلى الخبث، وضع يده على آية الرجم. قال: ارفع يدك. فرفع يده، وجاء في رواية الذي قال ذلك عبد الله بن سلام، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال: يا محمد، إن عليهم الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ عليها الحجارة، يعني يحاول أن يحميها ويقيها من الحجارة من حبه لها، لهذه المرأة التي زنى بها، حتى أثناء الرجم يحاول أن يحميها من الحجارة، فرجم جميعا. الرجم موجود في التوراة، وهو كان موجودا في القرآن فنسخ التلاوة وبقي الحكم. فانظر إلى الفرق بين اليهود وبين المسلمين. اليهود موجود عندهم في التوراة لم يطبقوه، المسلمون نسخ لفظا من القرآن وطبقوه مع أنه نسخ لفظا من القرآن وبقي حكمه. فانظر إلى الفرق بين الأمتين. والله تعالى هنا قال فأتوا بالتوراة فاتلوها، والتوراة بالعبرانية، وأمر الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون بالعبرانية. فهذا هو مراد المؤلف، أن التفسير أنه من فعل المفسر وهو مخلوق، أما المفسر فهو كلام الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة زينوا القرآن بأصواتكم، وساق بسنده حديث أبي هريرة ما أذن الله للشيء، هذا سبق الكلام عنه. ثم أيضا ساق قصة الإفك وسبق الكلام عنه والتعليق عليه. ثم ساق حديث البراء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ومراد البخاري بهذا الباب بيان أن التلاوة فعل التالي، فهي داخلة في أفعال العباد، ولهذا توصف بالمهارة الماهر بالقرآن. وهنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء سورة التين والزيتون، وهذا يدل على استحباب قراءتها في صلاة العشاء، مع أنه عليه الصلاة والسلام غالبا يقرأ في صلاة العشاء من وسط المفصل، يعني كان هديه عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة يعني لا يطبقها كثير من أئمة المساجد. السنة في القراءة في الفجر من طوال المفصل، في الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل، المغرب من قصار المفصل. المفصل يبدأ من سورة قاف إلى الناس، طواله من قاف إلى عما يتساءلون، وسطه من عما يتساءلون إلى الضحى، قصاره من الضحى إلى الناس. فينبغي أن يحرص الإمام على تطبيق السنة. بعض أئمة المساجد يقول أنا راجع حفظي، نقول راجع حفظك في غير الصلاة، لأن الشارع له مقصد، يعني ترديد سور مفصل يجعل الناس تحفظ هذه السور، والناس فيهم الأمي فيهم العامي فيهم العامل المشغول فيهم، فإذا رددت هذه السور سهل حفظها. ولذلك ينبغي أن يحرص إمام المسجد أن يقرأ من المفصل غالبا، الفجر من طواله، المغرب من قصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء من وسطه غالبا وليس دائما. ثم ساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواري بمكة وكان يرفع صوته، هذا سبق أيضا الكلام عنه والتعليق عليه. ثم ساق حديث أبي سعيد أن النبي أبي سعيد أن قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة نعم قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فرفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء ولا شاهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل الأذان، وعلى أيضا استحباب الأذان للمنفرد. ثم ساق بسنده حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، واستدل به على جواز حمل الحائض للمصحف من وراء حائل لفعل أبي وائل لكون عائشة رضي الله عنها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجره وهي حائض. والمرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن عن قول الراجح، لكن لا تمس القرآن إلا من وراء حائل. هنا في فقط فائدة في رفع المؤذن صوته بالأذان. قال الكرماني رفع الصوت بالقرآن أحق بالشهادة وأولى، يعني يقول إذا كان المؤذن يشهد له من سمعه فقال القرآن من باب أولى، هذه الفائدة ذكرها الكرماني. ثم قال باب قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، وساق بسنده عن عمر قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. قال أرسله اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت فقال كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. من رحمة الله تعالى وتيسيره على هذه الأمة أن القرآن نزل على سبعة أحرف على لهجات العرب، ثم بعد ذلك في زمن الصحابة لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية حصل الاختلاف في القراءة، فاجتمع الصحابة ورأوا جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش، وهو الذي كان عليه آخر عرضة عرض النبي صلى الله عليه وسلم المصحف فيها على جبريل، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع المصاحف كلها، فحرق المصاحف على جميع الحروف إلا على حرف قريش. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. والقراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة المذكورة هنا، القراءات السبع كلها على حرف قريش الذي جمع عثمان الأمة عليه. انتبه لهذا، بعض الناس يخلط يظن أن القراءات السبع هي الحروف السبعة، لا هذا غير صحيح. الحروف السبعة لم يبقى منها إلا حرف واحد وحرف قريش، والقراءات السبع هي على هذا الحرف. قال باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، قال ميسر مهيأ، وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هون قراءته عليك، قال مطر الوراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال فهل من طالب علم فيعان عليه. سبحان الله، يعني تيسير القرآن أمر واضح، نرى الأعاجم لا يتكلمون بكلمة من العربية ويقرؤون القرآن كما يقرأه العرب ربما يفوقونهم، هذا نراه مشاهد، هذا من تيسير الله تعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم ساق بسنده عن عمران، قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. وساق الحديث أيضا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكته في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار، قالوا أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما العمل؟ أفيما جرت به المقادير وجف به القلم أو فيما يستقبل؟ قال فيما جف به القلم وجرت به المقادير. قالوا ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومسائل القضاء والقدر من المسائل التي هي فوق مستوى العقل البشري، ولذلك نهى السلف عن التعمق فيها، فينبغي أن يفهم بإجمال على ضوء النصوص ويعمل وكل ميسر لما خلق له. ولذلك إذا رأى الإنسان من نفسه سلوك طريق الاستقامة هذه بشرى على أنه يسر لطريق الخير. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والمجيد مستلزم للعظمة والجلال، في لوح محفوظ هو أم الكتاب ومنه تنسخ الكتب، محفوظ من الشياطين ومن الزيادة والنقصان. ومراد البخاري بهذا الباب أن القرآن في المصحف مكتوب مسطور، أن كون القرآن في المصحف مكتوب مسطور لا ينافي كونه كلام الله، هذا مراد البخاري من هذا الباب. قال والطور وكتاب مسطور، قال قتادة مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة كتاب وأصله ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء لكتب عليه. قال ابن عباس يكتب الخير والشر، يكتب الخير والشر، يعني الملائكة تكتب كل شيء الخير والشر يحرفون يزيلون، ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفون يعني يتأولون على غير تأويله. ثم ساق المصنف بسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت، أو قال سبقت رحمة غضبي. هذا سبق الكلام عن هذا الحديث، وأيضا بالرواية الأخرى سبق التعليق عليه والكلام عنه في درس سابق. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. أراد البخاري بهذا بيان أن الله الخالق لكل شيء، فيدخل فيه أعمال العباد وأفعالهم، وأراد بهذا الرد على المعتزلة الذين قالوا إن الإنسان يخلق فعله. قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذا يستدل به على إثبات القدر. ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، فالخلق أثر الأمر الكائن به الخلق، وعطف الأمر على الخلق يقتضي المغايرة. فالأمر يتناول الأمر القدري والأمر الشرعي. قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله: ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا في جوابه للسائل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. و قال وفد عبد القيس: مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا، وعلى هذا فالعمل يدخل في الإيمان. ثم ساق بسنده عن زهدم الجرمي قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى يقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا أكله. قال: هلم فلأحدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين. يعني كأنه استنكر أكل الدجاج، ما كان معروفا عندهم، فحلف أنه ما يأكله. فقال: إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، يعني نطلب منه أن يحملنا، يعني أن يعطينا من الإبل ما يحملنا عليها. فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم، يعني حلف. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب، يعني بغنيمة، بنهب إبل، فسأل عنا، فقال: أين النفر الأشعريين؟ يعني فأعطاه، فأمرنا بخمس ذود غر الذرى، يعني الذود ما بين الاثنين إلى التسعة، غر الذرى يعني عظيمة الأسنمة. ثم انطلقنا، فقلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا، وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا نفلح. يعني كأنهم يعني ندموا على ذلك. فرجعنا إليه فقلنا له، فقال: لست أنا أحملكم، ولكن الله حملكم. وهذا هو محل الشاهد، أن الله هو المتصرف في عباده، وعملهم يقع بخلقه ومشيئته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. ثم ساق بسند حديث ابن عباس في وفد عبد القيس، وسبق الكلام عليه. ثم ساق حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والمقصود صور ذوات الأرواح، وهذا من باب التكبيت لهم، وإلا فإنهم لا يستطيعون أن يحيوا ما خلق. وساق الحديث بلفظ آخر. ثم ساق حديث أبي هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، لأنه قال: ومن أظلم. ولكن المقصود بالتصوير التصوير الذي فيه المضاهاة لخلق الله، وهو الصور المجسمة، مثل تماثيل الآدميين وتماثيل الحيوانات، وكذلك الصور المرسومة لذوات الأرواح. أما الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية فالذي يظهر أنها لا تدخل في هذا، لأنه ليس فيها مضاهات لخلق الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم وحناجرهم، وهو الباب قبل الأخير. ومراد البخاري التفرقة بين التلاوة والمتلو، وأن التلاوة من عمل التالي، وعمل العباد متفاوت منه المقبول والمردود، فهذا التفاوت يدل على أنه عملهم وأن عملهم مخلوق. هذا مراد البخاري من هذه الترجمة. ثم ساق بسنده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، تجمع طيب المذاق وطيب الرائحة وحسن المنظر وطيب النكهة وجودة الهضم. الأترجة، تعرفون الأترجة؟ ويسميها بعضهم الأترنجة، حجمها كبير أصفر، يعني تشبه الليمون لكنها أكبر من الليمون، وتسمى بهذا الاسم إلى الآن، تسمى الأترجة والأترنج. ما أدري هل هي تعرفونها؟ نعم، يعني هي معروفة، يعني عندنا هناك في المملكة تزرع وتباع، فهي مثل الليمون لكنها أكبر حجما منها وفيها حموضة. فهذه مثلها مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. مؤمن لا يقرأ القرآن كالتمرة، الطعم طيب لكن ليس لها ريح. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ريحها طيب لأنه يقرأ القرآن لكنه فاجر وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمضة، طعمها مر ولا ريح لها. ثم ساق بسنده حديث عائشة رضي الله عنها: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، والكهان هم الذين يخبرون عن المستقبل غالبا، استنادا إلى أسباب خفية من اتصالهم بالجن، ويطلق على كل من يتعاطى ادعاء علم الغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها، يعني يرددها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. يعني يأخذ الكلمة من السماء، يسترقون الكلمة من السماء الشياطين، ثم يلقونها في إذن هذا الكاهن. طيب، ثم يصدق مرة واحدة هذا الكاهن ويكذب معها 100 كذبة. العجيب أن الناس لا ينظرون ل100 كذبة، ينظرون المرة الواحدة التي صدق فيها، يقول: أليس قال كذا وكذا؟ طيب انظر إلى 100 كذبة، هذا إنسان يغلب عليه الكذب، كيف تصدقه؟ لكن يدل على يعني أن بعض النفوس مجبولة على حب الباطل. وتجدون هذا الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، تجد بعض الناس ربما يأتي بخبر واحد صادق لكن معه 100 خبر كاذب، ومع ذلك تجد بعض الناس يقول يأتي بالأخبار وأنه كذا الصحيحة وأنه كذا، وغالب أخباره كذب. فهذا حاله مثل حال هؤلاء الكهان. ثم ساق بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق، سبحان الله العظيم. فهاتان كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ختم البخاري بها صحيحه، وافتتح صحيحه بإنما الأعمال بالنيات، بدأ بإنما الأعمال بالنيات إشارة إلى الإخلاص، وختم صحيحه بكتاب التوحيد، وذلك لأن التوحيد هو أصل العصمة وآخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر، وثقل الموازين وخفتها، فكانت آخر تراجم الكتاب. وختم بهذا الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد، كما أنه حديث إنما الأعمال بالنيات في أول الكتاب إشارة إلى الإخلاص. وأيضا قصد ختم كتابه مما دل على وزن الأعمال، لأنه آخر آثار التكليف، فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار في أحد الدارين، إما الجنة وإما النار. فانظر إلى الإمام البخاري رحمه الله كيف ختم صحيحه بهذا الحديث العظيم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح البخاري، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والكلام الحقيقة عن يعني كتاب التوحيد يطول، ولو أردنا شرحا لما اتسع له الوقت، لكن أردنا مجرد التعليق. ويعني من أراد مزيدا من التوسع في هذا، هناك شروح البخاري لكنها في مجال العقيدة كثير منها فيها إشكالات، ولذلك أحيلكم على كتاب أجود وأنفع، وهو كتاب الشيخ عبد الله الغنيمان، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، يقع في مجلدين كبيرين، وهو كتاب جيد شرح فيه هذا الكتاب على عقيدة السلف الصالح، وشرحه شرحا ليس مجرد تعليق، وإنما شرحه شرحا، وهو موجود ومطبوع. فمن أراد مزيدا من التوسع مع كون يعني الشرح على عقيدة السلف، فليرجع إلى هذا الكتاب. فيما يتعلق بالعقيدة خاصة يرجع إلى هذا الكتاب، وأما ما يتعلق بالمعاني والأحكام والفوائد فشروح كتاب البخاري رحمه الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحمد الله تعالى أن يسر لنا شرح هذا الكتاب كاملا، مع أنه طويل، ويعني الأحاديث تربو على 170 حديثا، لكن نحمد الله تعالى أن أعان ويسر وسهل التعليق على جميع الأحاديث التي ذكرها البخاري في هذا الكتاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.